السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع هذه المجالس المباركة، مجالس تفسير كلام الله تعالى، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وبحمد الله وكرامته وفضله وجوده، ونسأله تعالى تمام نعمته. ما زلنا مع تفسير سورة الزمر، واللقاء الأخير كان عن هذه الآية العظيمة، الآية العاشرة، وبقي معنا بعض الفوائد المهمة أو الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن ننبه أنفسنا وننبه إخواننا إليها. في هذه الآية العظيمة: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، تكلمنا عنها بالتفصيل، ولكن بعض الفوائد المهمة: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. اتقي ربك يا عبد الله، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، واعلم أن الله تعالى يضيف التقوى أحيانا إلى نفسه، يعني يأمرك أن تتقيه، وأحيانا يضيف التقوى إلى النار، يعني اتق النار، وأحيانا يضيف التقوى إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم قال بعدها مباشرة: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. إما المرء عندما يؤدي أوامر الله عز وجل، وكذلك عندما ينتهي عما حرم الله عليه، يكن هدفه أن يتقي غضب الله، ويقصد بذلك أن يجتنب النار وأن يجنب الله تعالى النار. وأيضا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني أعمل الأعمال الصالحة لعل ربي ينجيني يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وهنا فائدة عظيمة غير ما ذكرناه بالأمس، قول الله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. أحسن له حسنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يستفاد منها أن الجزاء من جنس العمل. أسأل الله تعالى ألا يعاملنا بما نحن أهله، ويعاملنا بما هو أهله، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا. ربك تعالى يجازيك من جنس العمل، إن أحسنت فلك الحسنى وزيادة، والمسيء لا يعاقب إلا على حسب عمل السيء. ولذلك هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي أن الجزاء من جنس العمل، تجدها كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ربنا تعالى يقول في القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنسان يحسن في عبادة ربه ويحسن فيما بينه وبين الناس، هل هذا يضيع عند الله، أم أن الكريم جل جلاله يوفيه بالإحسان إحسانا وزيادة؟ وربنا تعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واسمع، قال صلى الله عليه وسلم: الخير لا يأتي إلا بالخير، رواه البخاري في صحيحه. واسمع لهذا الحديث العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يا رب اجعلنا منهم يا كريم، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، نعوذ بالله. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وربنا تعالى لما أخبر عن عقاب الكفار قال: جزاء وفاقا. جزاء وفاقا، أي موافقا لعملهم السيء ولكفرهم بالله تعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، وقال: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، تبارك الله رب العالمين. وقال أيضا: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجؤ بها نفسه في يجؤ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله. جزاء من جنس العمل بالتمام. واسمع لهذه الأحاديث المباركة. قال عليه الصلاة والسلام والحفر وابن حبان وصحاب العلامة الألباني: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني حضرتك رحت اشتريت سيارة مثلا، وبعد ما اشتريت والله ندمت، يا أنا كنت محتاج هذا المال للباب الفلاني، بس خلاص شرط، ماذا أفعل؟ طب ما أروح للذي اشتريتها منه يمكن يرضى يأخذها. هذا الذي باع لو يعلم هذا الحديث: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، أهلا وسهلا، توكل على الله، رزقي ورزقك على الله، ما يقدرش حاجة يقيله، لعل الله يقيل عثرته يوم القيامة. وكذلك قول الحديث صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. جزاء من جنس العمل بالتمام. فلذلك أحبة الكرام، هذه الآية آية عظيمة جدا، وتكلمنا الحمد لله على يعني ما بقي منها في لقاء أمس. ثم يقول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. أجل الأعمال ورأس الأمر في قبول الأعمال الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، يعني يقوم يتكلم بكلام في ظهير إنه لله، وهو والعياذ بالله يرجو بذلك أن يسمعه الناس ويكبر عندهم ويعظم. ومن رأى الله به. وهذا الحديث العجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أعوذ بالله لي ولكم ولأحبابنا جميعا من النار. نسأل الله أن يجيرنا من النار يا رب العالمين. عالم وشهيد وجواد، عالم تعلم العلم وقرأ القرآن، يقال له ولكنه قرأ القرآن وتعلم العلم لا لله، تعلمه ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، نعوذ بالله. فيؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يعني إيش معنى رؤوس الأشهاد؟ يعني إيه؟ يعني أمام الإنس كلهم، وأمام الجن كلهم، وأمام الملائكة، ورب العزة جل جلاله، والملائكة والأنبياء والمرسلين. السعيد فعلا الذي يسعد أمام هؤلاء، والشقي فعلا الذي يشقى أمام هؤلاء ويخزى. يأتي به، يؤتى به، فيعرفه رب العالمين نعمه عليه. يعني علمتك القرآن كلام الله، أبرك الكلام، وتعلمت العلم، فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا ربي، قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم، وما تركت من سبيل تحب أن يعلم فيك العلم إلا فعلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، أو إنما علمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه، أعوذ بالله من الذلة والإهانة، على وجهه إلى نار جهنم. ويؤتى بالشهيد الذي بذل روحه في الظاهر أنها لله، لكن ما فعل ذلك إلا رياء وسمعة. فيعرف الله نعمه عليه: صح، أصححت لك جسمك، وأعطيتك القوة والعافية والشجاعة والإقدام، فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. نسأل الله العافية والسلامة. ويؤتى من أنفق أموالا طائلة، لكن ما أنفقها لله، أنفق رياء وسمعة، يعرف نعمه على يعرف نعمه عليه ألم أغنك وسعت عليك وأعطيتك من صنوف المال فماذا عملت؟ فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد جواد. وقد قيل: خذوه إلى النار ويسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. قل: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فدائما أبدا راقب نفسك في أي عمل تقوم به: صلاة، قراءة القرآن، مجلس علم، يعني صدقة، صلة رحم، أخلص لله تعالى. ليس لك من عملك إلا ما أخلصت فيه، وما رأى العبد فيه من عمل في السر أو العلن يرد عليه والعياذ بالله، مش لا يقبل منه فقط، لا، يرد عليه ويعاقب عليه، يعاقب عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله النجاة والعافية. قل: إني أمرت أن أعبد الله، أن أطيع الله، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنا أمرت أن أكون في سري وعلني، في قولي وعملي، في اعتقادي، في كل حال وفي كل وقت وفي كل حين، مخلصا لله عز وجل، مخلصا له الدين. والدين هنا بمعنى العمل، مخلصا له الدين أي مخلصا له العمل. فالدين يطلق على العمل ويطلق على جزاء العمل. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء الذي يجازى فيه العباد بأعمالهم. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أمرت أن أكون أول المسلمين. وهل رسول الله محمد أول المسلمين في الخلق؟ لا، قبله نوح، وقبل نوح آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، وهكذا أنبياء كثر وأتباع الأنبياء الذين آمنوا كذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال بعض سلفنا الصالح من أهل التفسير، قالوا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني من هذه الأمة، لأنه يجمع عليه الصلاة والسلام بين القول والعمل. أول المسلمين أي أول المنقادين لأمر ربي عز وجل، أول المستسلمين لأمره. إذا أمر الله بأمر هو أول من ينقاد لأمر الله تعالى، أول من يعظم أمر الله جل ذكره. قل إني وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام، خير خلق الله كلهم، وخير من عبد ربه، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق ويسيل منهما الدم، وكان يكثر الصيام، وكان يكثر النفقة، وهو أجود الناس، أجود بالريح، أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو خير من أقام أمر الله وعظم شرعه. ورغم ذلك يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف إن وقعت في معصية الله أن يعذبني الله عذابا عظيما. سبحان الله العظيم. هذا رسول الله مع عبادته العظيمة عنده خوف من الله تعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك في الآية السابقة، في آية مضت في هذه السورة العظيمة: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لا بد العبد منا أن يكون عنده خوف من الله ورجاء في الله. هذا رسول الله محمد يعبد ربه عبادة عظيمة، ويبكي ويتضرع إلى الله، وإذا به يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إن عذابها كان غراما، نسأل الله العافية والسلام والنجاة. قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذن يا إخواني، عذاب يوم القيامة هو العذاب العظيم، ليس مثل عذاب. قل الله أعبد مخلصا له ديني، أيضا يكرر ويؤكد لك الإخلاص الذي لا بد لك منه. ولا سعادة للعبد أبدا إلا أن يكون مخلصا لربه في أقواله وأعماله. قل الله أعبد مخلصا له دينه، فاعبدوا ما شئتم من دونه. يا أيها المشركون، يا أيها الكفار، أنا أعبد الله وأخلص في قولي وعملي له، اعبدوا ما شئتم من دونه. هل هذا على التخيير؟ يعني هل فعلا هذا إذن لهم يعبدوا ما شاءوا من دون الله؟ لا، هذا تهديد كما نص غير واحد من السلف، هذا على سبيل التهديد بدلالة الآيات نفسها. قال الله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كما قال تعالى في سورة الكهف: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، يعني أنا جئتكم بالحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا على اختيار الناس يختاروا براحتهم، أم هذا تهديد للعصاة بدلالة الآية نفسها؟ نفس الآية قال الله فيها في ختامها: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. فلذلك هنا في هذه الآية أيضا قول الله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني تهديد لهم: احذروا عبادة غير الله عز وجل. ومن عبد غير الله وسار على هذا إلى أن مات يخسر خسارة عظيمة ليس مثلها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، هل هناك غبن أعظم من هذا الغبن؟ يأتي يوم القيامة يخسر نفسه، أهلكها وأوبقها، وقد خاب من دساها. إيش معنى دساها؟ مرت معنا قديما في تفسير سورة الشمس، دساها يعني أخفى نفسه ولم يظهرها بطاعة الله. المرء يكبر ويعظم بإيش؟ بطاعة الله عز وجل، ويدفي النفس ويدسها ويجعلها حقيرة مهانة بمعصية الله. وما ذل العباد، وما أذل العباد بمثل مذلتهم بمعصية الله، نسأل الله العافية. وما أعزوا بمثل طاعتهم لربهم. إي والله، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه الخسارة المحققة، وهذه الخسارة التي ليس مثلها خسارة. لو أن تاجرا يتاجر في مليارات وقدر الله عليه خسر ماله كله، وأصاب المحتسب، يحتسب هذا الهم عند الله، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، حتى الشوكة يشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه، فهذا على خير عظيم، رغم أنه خسر خسارة كبيرة في الدنيا، ولكن هذه الخسارة لا تساوي شيء في يعني مقابل خسارة الآخرة. خسارة الآخرة إذا جاء يوم القيامة وذهب بالعبد، ذوب بالعبد إلى النار، نسأل الله العافية. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، خسر نفسه لم يسعدها ولم يهنها ولم يكرمها ولم تنعم بنعيم ربها عز وجل. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وهذه أعظم الخسارة، غضب الله عليه وعذب ويعذب عذابا أليما أبد الأبات، خسر نفسه وأهله. إذا كان أهله صالحون ذهبوا إلى الجنة وذهب إلى النار، هذه خسارة عظيمة. وإذا كان أهله كذلك الكفار مثله في النار معه، اجتمعوا سويا في النار، لكن لا يجتمعون اجتماعا يسرهم، ولا يجتمعون اجتماعا يطيب خاطرهم، ولذلك يعذب عذابا أليما، خسروا خسارة عظيمة. وأيضا إذا ذهب أهله إلى الجنة وهو ذهب إلى النار، فإن هؤلاء الأهل يذهبون إلى غيره، خسرهم، خسرهم، لم يكسب نفسه ولم يكسب أهله، خسر نفسه أهلكها بعذاب الله، وخسر أهله، ذهب أهله إلى غيره، لأن الكافر يرث مكانه في الجنة المسلم، وهكذا. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الخسارة يا رب العالمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران البين الواضح الظاهر الذي لا أظهر منه، والذي يجب على كل عاقل أن يسعى في أسباب الخلاص منه، وأن لا يقع في هذه الخسارة، يعني يجب على كل عاقل أن يسعى في أسباب الربح ولا يسعى في أسباب الخسارة، المعاصي والآثام وترك يعني أمر الله عز وجل، حتى يقع في الخسارة العظيمة يوم القيامة فيخسر نفسه ويخسر أهله، نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى عن عذاب هؤلاء: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، أعوذ بالله، من فوقهم ظلل من النار مثل السحاب، شيء عظيم يظلهم يحترقون به، ومن تحتهم ظلل، النار من فوقهم ومن تحتهم يحترقون والعياذ بالله بنار جهنم. والله لو أنها كانت نار الدنيا لكانت كافية في عذاب الخلق، يعتقل أنت عافانا الله والمسلمين، نارا اشتعلت في بدن الإنسان وتظل تشتعل فيه في بدنه سنة كاملة، سنة أنت تراها كثيرة جدا، ستحرق كل شيء فيما بالك بهذه النار تحترق فيه، يحترق فيها وتشتعل عليه أبد الآباد والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله، يعني كلما احترقت جلودهم وذابت الله يبدلهم جلود غيرها حتى يزداد عذابهم ويكثر عذابهم، وما ذاك إلا لعظيم كفرهم وعتوهم على ربهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال رب العزة في سورة الأعراف، لهم من جهنم مهاد، يعني الشيء الذي ينامون عليه نار، من نار المرتبة نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش نار تغشاه، والله لو عقل العباد كلام ربهم لسعدوا ولنجوا وتركوا ما حرم الله عليهم وأفلحوا فلاحا ليس مثل فلاح. يقول ربنا تعالى: ذلك يخوف الله به عباده، يعني هذا الذي هذا العذاب الذي ذكرناه لكم من الكفار ذكرناه لعبرة والعظة كي يخاف العباد من عذاب ربهم، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوني. الله أكبر، ربكم القوي الجليل العظيم الجبار المنتقم يقول: يا عبادي فاتقوني، اتقوا غضبي، اتقوا عذابي، اتقوا ناري، ذلك يخوف الله به عباده. هل تذكرت يوما عذاب الله عز وجل، وتذكرت شدة عذاب النار، وتذكرت الحسرة التي يقع أو تقع على من حكم عليه بالخلود في عذاب جهنم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن جهنم بقوله: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، قرابة 5 مليار من الملائكة يجرون النار، وما ذاك إلا لهولها وعظم عذابها. رب العزة يقول: ذلك يخوف الله به عباده، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، لما تسمع هذا عن آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تسعى في النجاة من النار، تتذكر عذاب الله تعالى فتسعى بكل ما أتيت للنجاة منه. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقوني، يعني لو أنتم عباد لله حقا اتقوه، لا تأكلوا الربا، لا تشربوا الخمر، لا تقعوا في الزنا، أدوا ما افترض الله عليكم، وسارعوا في النوافل، واجتنبوا الحرام، يا عبادي فاتقوني. سبحان الله العظيم، ربنا يأمرنا: يا عبادي اتقوا غضبي، يا عبادي اتقوا عذابي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الطاغوت، يعني أجمع ما فسر به وما فسره به الإمام القيم رحمة الله عليه، قال هو كل ما عبد من دون الله، وكل ما تجاوز به العبد حدا من مدبوع أو معبود أو مطاع. ولكن هنا في الآية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، عدد من أهل العلم خصوها بالأوثان، لأنها هي التي كانت موجودة في وقت نزول الآية، ولكن طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ولماذا قال الله تعالى يعبدوها وذكر قال الطاغوت، والطاغوت مذكر، يعبدوها يعني الطاغوت جمع عفوا، ويعبدوها على سبيل التأنيث، تأنيث المعنى، لأنها أوثان، أوثان عبدت من دون الله عز وجل، وكانوا يسمونها بأسماء الإناث وهكذا. والذين اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا، كانوا في جانب بعيد من عبادة الطواغيت. والطاغوت جاء فيه أقوال كثيرة من سلفنا الصالح، من قال الطاغوت والشيطان، وجابر قال الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، وغير ذلك من هذه الأقوال. الشاهد يجمعها كل ما عبد من دون الله تعالى وهو راضي، لا بد من إضافة هذا الشرط، الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض، لأن عيسى ابن مريم عبد من دون الله لكنه أبدا كفر من عبد غير الله، قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الملائكة عبدت من دون الله لكنها أبدا، بل عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. وعزير كذلك عبد من دون الله لكنه غير راضي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، اجتنبوا عبادة غير الله وأنابوا إلى الله أي أطاعوا ربهم ورجعوا إليه، لهم البشرى، فبشر عبادي، لهم البشرى في الدنيا والآخرة، لهم البشرى في أولادهم، ولهم البشرى في أهلهم، ولهم البشرى في أبدانهم، ولهم بشرى بالحياة الطيبة. والبشرى أيضا تطلق على الرؤية الصالحة، يسوق الله لهم رؤية صالحة تبشرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا من البشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه البشرى وهذا التبشير، فبشر عبادي أمر من الله تعالى. قال أهل العلم ينبغي على العبد أن يستخدم هذا الأسلوب الجميل، يبشر، يكون مبشرا بالخير لا مبشرا بالشر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري ولمعاذ لما بعثهما إلى اليمن، قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وقال صلى الله عليه وسلم أبشر أبشر، كان إذا سئل عن شيء قال أبشر، عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدفعنا في معاملاتنا مع الناس، إذا جاءك إنسان يطلب منك شيئا وأنت تستطيع أن تنجزه له قل أبشر. مثلا رأيت شابا مثلا جاء إلى المسجد وهو كان جار للمسجد ولم يأتي، وإذا به بدأ يأتي صلى السلام عليكم، ما شاء الله، أنت من؟ فلان، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك، يعني أبشر بكل خير إن شاء الله، ربنا يكرمك وربنا، مثل هذا الكلام الطيب تبشره. ترى امرأة صالحة ثابتة على دينها معتصمة بكتاب ربها وسنة نبيها، أبشر يا أم فلان بكل خير، لن يضيع الله تعالى عملك وسيكرمك الله تعالى في الدنيا والآخرة. رأيت إنسان من الله عليه بمال ولكنه لم ينفق ماله فيما حرم الله عليه، ولا في الفسق ولا في الفجور ولا في الصد عن سبيل، بل ينفق في كفالة الأيتام وفي صلة رحمه وغير ذلك من أبواب الخير والبر، تقول لهم أبشر والله بكل خير، سيعوض الله عليك ويخلف الله عليك، بشر العباد، هذه سنة مباركة، فبشر عبادي من هم. وهذه الآية عدد من أهل العلم قالوا نزلت والذين اجتنبوا الطاغوت قالوا نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو عم الذي هو عم أمير بن عمر وذلك ومات قبل بعثة رسول الله، لكنه كان موحدا وكان يترك عبادة الأصنام ولم يأكل الميتة ولم يسجد للأصنام قط، وكذلك لم يئد الموؤودة بل كان يحيي الموؤودة. لو رأى إنسان يريد أن يقتل ابنته يقول لا لا تقتلها، أنا أدفع لك ما تريد ويحييها هو. زيد بن عمرو بن نفيل عم أمير بن عمر رضي الله عنه مات قبل بعثة رسول الله لكن كان موحد. وكذلك قالوا من قال هذا القول نزلت في سلمان الفارسي وأبي ذر، لأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا على الفطرة السليمة وعلى ملة إبراهيم ولم يحرفوها. وإذا وقصة سلمان ذكرناها قديما، يعني كان من أهل فارس وكان أبوه قاطن النار وكان معظما جدا في دينهم وكان ابن كبيرهم، ورغم ذلك لم يجد هذا الدين دين أوثان عبادة النار، عبادة النار لم يجده يغني عنه شيئا، فبدأ يسافر وحتى بيع عبدا مملوكا إلى المدينة سلمان الفارسي سنوات طوال عاشها في الرق إلى أن بعث رسول الله وهاجر المدينة. شوف سنوات طويلة جدا، ومن أجل يبحث عن الحقيقة وعن الإسلام إلى أن شهد أن لا إله إلا الله على يد رسول الله بعد الهجرة. وأبو ذر قصته معروفة، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة ومكث شهرا كاملا ويخاف المشركين ويريد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع عنه، وما كان له طعام إلا أن يشرب من ماء زمزم، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. ختاما نختم بهذه الآية العظيمة، ربنا تعالى يقول فبشر عبادي. من هؤلاء العباد الكرام الذين أضافهم الله إلى نفسه العلية؟ قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يسمع الكلام فيتبع أحسن الكلام. بعض سلفنا الصالح قالوا كما قال ابن عباس هو الرجل يسمع الكلام الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح. أنت هكذا استمعت القول فاتبعت أحسنه، تسمع من الناس كلام حسن كلام طيب وكلام قبيح، تترك القبيح لا تتكلم به وتتكلم بالحسن. وبعضهم قال يتبع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني المراد بأحسن القول لا إله إلا الله. والمراد والأرجح في المراد بالقول هنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، المراد بالقول هو كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا وصف كلامه القرآن الكريم بالقول، أفلم يدبروا القول، وقول تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وربنا تعالى قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. وهنا يعني أنك مثلا في أمورك ومعاملاتك مع الناس تتبع أحسن شيء. أمر الله تعالى بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، ثم أرشد إلى الأفضل وقال والإحسان، ويرشد إلى الإحسان. فالأحسن إن استطعت أن تأخذ بالإحسان بالعفو كان ذلك خيرا وأبرك، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، هذا عدل، ثم يرشدك إلى الأحسن. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، وهكذا ولئن صبرتم بعد ذلك لهو خير للصابرين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الشاهد أن قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمع القرآن والسنة ويتبع أحسن الكلام، كلام الله تعالى كله حسن لكن بعضه لا شك أفضل من بعض، كما قال رسول الله عن سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال عن سورة الإخلاص: إنها لتعدل ثلث القرآن، عليه الصلاة والسلام: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. وهذا والله من عند الله، هداهم من؟ الله، هذا هو المهدي، هذا الموفق، هذا الذي شرح الله تعالى صدره للدين، هذا هداه ربه وجنبه الزلل. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولو العقول النيرة المشرقة، الذين انتفعوا بعقولهم. والألباب يعني العقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، يعني العقل. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يرزقنا بركات القرآن، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.